العين لذيت هالشم أويل ويجروح جيف ليت فيض دمعي ودم صار الحزن طابعي ومثلك يصب دمعي كن انكسر ضلعي وتجددت ذيك النار وبروحي متوجرت وجرة لمصيبة الزهرة الزهرة وبروحي متوجرت لمصيبة الزهرة الحزن زينة يم الجتل مرحى وتناشد وتنحى وتقل لي حامل جار حامل جار أم الحزين يم الجدى وتناشد وتقل لي حامل جار وتقل لي حامل جار كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة انكسريا كسر أمي وبعد أكثر كسرت خاطرك هيهات تتجبر انكسريا كسر أمي بعد أكثر كسرت خاطرك هيهات تتجبر حرت أبكي على ظل عمي الذي تكسر أنا لو أبكي على حالك بويا يا حيدا فت الصخر همك بس الحزن يمك كان دمعك ودمك يتشاركن بالأعبار كسرك صعب جبرة جبرة لمصيبة الزهرة الزهرة كسرك صعب جبرة لمصيبة الزهرة ملكت المرحى وتناشد وتنحى وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار أم الحزن زينة يا ملكت المرحى وتناشد وتنحى وتقل لي يا حامل جار وتقل لي يا حامل جار كم لوعة كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة هذا الليل إجاك الليل بهمومة ومثلك روح يا بل حسن مهضومة هذا الليل جاك الليل بهمومة ومثلك روح يا بل حسن مهضومة كأني البدير يبكي وتنحب النجومة على محنة فاطمة اللي قيضت مظلومة كان الفلك ينعى والنجومة مجتمعة تنحب على البضعة ريت الفلك لا يندار لا يكتمل بدرة لمصيبة الزهرة زهرة ولا يكتمل بدرة لمصيبة الزهرة أم الحزن زينة يا ملجت المرحى وتناشده وتنحب وتقل له يا حامل جار وتقل له يا حامل جار أم الحزين زينة يا ملجت المرحى وتناشده وتنحب وتناشده وتنحب قل له يا حامل جار وتقل له يا حامل جار كم جمرة جمرة لمصيبة الزهرة زهرة كم لوعة كم جمرة لمصيبة الزهرة